بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى متابعة شرح الأصول مرة أخرى. وقد شرعت في الحلقات السابقة باب بدءا من شرح الأصول في باب الهمز المفرد، وكنت تحدثت إليكم وقلت أن الهمز المفرد يمر بعدة مراحل، منها الإبدال، ومنها الحذف، ومنها الإثبات، ومنها النقل، وآخرا التسهيل. وشرعنا في شرح باب إثبات الهمز، ثم باب حذف الهمز، ثم تواصلنا سويا مع باب إبدال الهمز المفرد. وبينت من قبل أن الهمز المفرد يبدل بعدة شروط: أن يسبق أولا أن يقع فاء للكلمة، أن تقع الهمزة المفردة فاء للكلمة. وكنت تحاورت معكم ووجدت أن البعض يقول: يعني ما معناه؟ إما كناش عندنا دراية باللغة العربية. فبينت وقلت إن الهمز المفرد إذا وقع أو إذا سبق بحرف من 7 أحرف: الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو، وهمزة الوصل، نحو كلمة يؤمنون. فوجدنا أن الهمزة قبلها حرف من الحروف 7 ألا وهي الياء، فتبدل الهمزة. طيب هتبدل إيه؟ واو ولا ألف ولا ياء؟ الياء عليها ضمة، فيناسب الضمة الواو، فتصير المحصلة يؤمنون إلى آخره. وبينت أيضا أن لورش ألفاظ أو لفظ واحد في كتاب الله بمشتقاته تنطبق عليه قاعدة الإبدال، وبالرغم من ذلك لا يقرأ بالإبدال، ألا وهو لفظ المأوى ومشتقاته: تؤوي مأواكم، مأواه إلى آخره، مشتقات جملة الإيواء. طيب اليوم نتواصل سويا مع تابع الإبدال. لفظ أو مش هقول لفظ، عدة ألفاظ لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال. ولهذا تابع الإبدال بنقول: قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن لبعض ألفاظ. طيب يا ورش، هتبدل الهمز الساكنة لبعض ألفاظ لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال. الله، يعني مش هتبدل لورش؟ لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال، بس اسمعوا: وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال. ده الأمر خارج القاعدة بقى، يعني ألفاظ مش هينفع أصلا لو أنا استها على القواعد، لو استها على القواعد مش هتبدل، وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال. وهي على النحو التالي: خذوا اللفظ الأول، لفظ بئسة، اللفظ الأول بئسة، سواء كانت مقرونة بما أم لم تقترن، يعني لو كانت مقرونة بما تبقى بئسة، ما أم لم تقترن تبقى بئسة. طيب زي إيه؟ بص تابعوا بقى: بئسة هتبدل ياء فتصير بيس. طب يا شيخ، انت بتقول الالفاظ دي ما ينفعش ورش يبدلها، ليه؟ هقول لكم حاجة بسيطة جدا. أنا لسه قايل من شوية إن من المفترض إن عشان ورش يبدل الهمزة مش لازم يبقى قبلها حرف من 7 حروف. هل البه اللي قبل الهمزة من 7 حروف اللي أنا قلتهم؟ أعدهم تاني: الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزة الوصل. هل البه ذكرت من 7 حروف اللي أنا قلتهم دلوقتي؟ يبقى إذن ما ينفعش أطبق عليها الإبدال، وبالرغم من كده قرأت بالإبدال. مش عندنا قاعدة بتقول إن الكل قاعدة استثناء؟ يبقى إذن دي مستثنيات الإبدال، إن ورش هيجيله ألفاظ تبدل وبالرغم من كده ما كانش ينفع إنها تبدل، بس هتبدل. يبقى بئس هتبدل ياء فتصير بيس. خدوا اللفظ الآخر، دي مش مقرونة بما. طب خدوا الكلمة التانية اللي مقترنة بما: بئس ما. بئس ما هتصير برضه هتبدل ياء هي هي. بئس ما، بئس ما. طيب تعالوا ناخد اللفظة الأخرى. خلي بالكم الكلام اللي أنا بقوله ده على سبيل الحصر، يتحفظ صم، يتحفظ صم. يعني بئس وبئس ما أي ما تقابلكم في القرآن ابدل يه على طول. أول ما تقابلك بئس وبئس ما ابدل يه، بيس بيس ما. طب خدوا اللفظ الثالث، اللفظ الذئب. ننتقل: الذئب تبدل ياء، تبدل ياء فتصير الذيب. الذيب اللي احنا حرفناها في اللغة العامية بتاعتنا بنقول عليها ديب، بنقول عليها ايه؟ ديب. ما هو الكلام ليه أصل في اللغة، الكلام ليه أصل في اللغة. فاحنا باللغة العامية لما بتتحول مع بعضنا كلام عامي كده نقول ديب. لا، هي الذئب تبدل الذيب. طب لفظ الذئب ده على سبيل الحصر ورد فين؟ ورد في 3 مواضع في كتاب الله، وتحديدا في سورة يوسف الآية 13 والآية 14 والآية 17. مفيش غيرهم، مفيش غيرهم، ما تدوروش تاني في المصحف. وردت في 3 مواضع بسورة يوسف الآية 13 والآية 14 والآية 17. آخر لفظ في هذه القاعدة لفظ البئر. لفظ بئر هتبدل بير، هتبدل بير. طيب والكلام ده ما جاش إلا في سورة الحج الآية 45. يبقى خلي بالكم من مسألة مهمة قوي، إن سبحان ربي، إن أولا هذه الألفاظ الأصل أنها لا تبدل. أقراه زي حفص بالهمزة: الذئب، بئس، بئسما، بئر. وبالرغم من ذلك تستثنى، وقرأها ورش بالإبدال. طيب حاجة كمان ما لاحظتوش، إن سبحان الله إن الألفاظ دي كلها اتحدت، إن كلها أبدلت ياء، كلها بلا استثناء: بيس، بيسامة، الذيب، بير. يبقى كلها ريحتنا أبدلت ياء، الأمر فيه سلاسة ويسر. طيب الحاجة التالتة اللي احنا تعودنا عليها في البرنامج، إن بفضل الله هذا الكلام على سبيل الحصر، هذا الكلام على سبيل الحصر، يعني ما ندورش في حاجة تانية، ما تدوروش في حاجة تانية، الكلام كله على سبيل الحصر. خلاص احنا تعودنا إن شاء الله هذا البرنامج لتيسير لتيسير وبيان سهولة رواية ورش، مش هنعقد الأمور. طيب دوت هكتفي بهذا القدر في شرح الأصول. الحلقة القادمة بإذن ربي في تابع شرح الأصول هعمل مراجعة خريطة سريعة، شكل مشجر كده سريعا على كل اللي أنا قلته. يعني اللي فايته حاجة وسقطت منه حاجة في الحلقات السابقة يتابع جيدا الحلقة القادمة. خلاص طيب نخش بقى على المراجعة بإذن الله تعالى. طيب في المراجعة عندنا في سورة البقرة هنراجع من الآية 170 إلى الآية 181، من الآية 170 إلى الآية 181. فرش الحروف مفيش عندنا إلا 3 كلمات. في الآية 173 عندنا لفظة فمن الضر، فمن الضر. رقم الآية عندنا الآية 173 فيها الكلمة فمن الضر. طب ملاحظين شكل النون أخباره إيه؟ بكسر النون، بكسر النون. طيب ورش هيقراها بإيه؟ ها شايفين شكل النون؟ فمن الضر. ها يعني يا حفص هتقراها بالكسر، أما أنت يا ورش فبالضم. سهل كده؟ فماني يا ورش، فمنو. تاني يا حفص، فماني ورش، فمنو. فما نضطر. طيب الآية 177 ليس البر ها بفتح الراء بفتح الراء. طب يا ورش ها ليس البر وارجعوا للقواعد ها على الأصل دور الراء ايه مضمومة أولا ده فرش ورش هيقرأ هذه الكلمة بضم الراء. طيب راء مضمومة قبلها حرف مكسور هيحصل ايه في الراء الترقيق ليس البر يبقى حفص راء مفتوحة ومفخمة ورش مضمومة ومرققة رو ليس البر أما ورش ليس البر. طيب ناخد الكلمة الثالثة الأخيرة في فرش مراجعة اليوم ولكن البر ولكن البر النون مشددة ومفتوحة النون إيه مشددة ومفتوحة والراء مفتوحة ولكن البر. طب حاجة كمان ممكن أقولها صغيرة كده لو وقفت على النون المشددة هقبل غنة ولكن طب واصلا ولكن البر. طيب ادي حفص طب روحوا الورش يا ورش ها شايفين شكل النون اخبارها ايه ما بقتش مشددة وبقت مكسورة فبتخفيف النون مع كسرها ولكني مع ضم الراء وارجعوا على الاصل دور الراء مضمومة مسبوقة بكسر فتصير مرققة ولكن البر. طب حاجة كمان أأكد عليها لو سمحت فحفص كان بيقف على النون المشددة بغنة أما ورش اللي قرأ بتخفيف النون فهيقف يقول ولكن نون مخففة بدون غنة ماشي الكلام آدي فرش الحروف. تعالوا نتابع الفوائد سريعا عندنا آباءنا وعندنا آباؤهم وعندنا شيئا الكلام ده في الآية 170 بقول نلاحظ من الآية السابقة نلاحظ من الآية السابقة اجتماع مد البدل اللي بيتمثل في آباءنا اللي هو وآباؤهم يبقى أدي اجتماع مد البدل مع اللين المهموز اللي بيتمثل في كلمة شيئا فكيف يتم الجمع بينهما. احنا حافظين ان البدل 2 4 6 واللين المهموز 4 و 6 اجمع بينهم ازاي تعالوا نشوف هنجمع بينهم ازاي. عندنا مد البدل اباءنا واباؤهم 2 4 6 دي المعطيات بتاعت المساله بتاعتي كاننا بنعمل مساله رياضيه ومد اللين المهموز في شيء 4 و 6 فلو قرات البدل القصر حركتان هيبقى عليه في اللين المهموز 4 حركات تابعوا كده. لو قرأنا البدل بالقصر حركتان هنعمل في اللين المهموز التوسط 4 حركات ولو قرأنا البدل بالتوسط 4 حركات فعليه في اللين المهموز 4 حركات. الكلام مش هيختلف في مد البدل في القصر والتوسط هياخد الاتنين في اللين المهموز 4 بس. طب شوفوا بقى اللي بقول عليه نصيب الأسد الإشباع لو قريت البدل بالإشباع 6 حركات هيبقى عليه في اللين المهموس طالما ان نصيب الاسد التوسط 4 والاشباع 6. طيب ليه بتقول لنا الكلام ده في الايه هو الكلام ده ما ينفعش ينطبق الا في الايه يا شيخ؟ لا انا بقول الكلام دوت ان على اساس لو انت هتختم ختمتك لورش وعايز تقرا بقصر البدل تبقى عارف ان لو قبلك لين مهموز تعمله 4 ولو انت بتعمل ختمتك بورش وهيقابلك البدل وهتقرا ب4 يبقى لما يقابلك لين مهموس تعمله 4 بس. ولو انت بتقرا الختمه بتاعتك واخترت وجه اشباع البدل يبقى لما يقابلك لين مهموس انت مخير يا اما تقرا اللين المهموس ب4 يا اما تقرا اللين المهموس بالاشباع. تعالوا نرجع للفائده الاخرى. امنوا عندنا لفظه امنوا بدل القتلى وقفا ولنفى بلنفى ذوات ياء وكلمه شيء. بقول نلاحظ من الآية السابقة اجتماع البدل نلاحظ من الآية السابقة اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه البدل اللي هو آمنه، مع المقلل بخلف عنه المقلل اللي هو القتلى والأنفى بالأنفى، مع اللين المهموز اللي هو شيء. يعني ثلاث حاجات في الآية دي، خلي بالكم. بدل أدي واحد في آمنه، وذوات ياء اللي هو القتلى والأنفى والأنفى بالأنفى، واللين المهموز اللي بيتمثل في كلمة شيء. فكيف يتم الجمع بينهم؟ فكيف يتم الجمع بينهم؟ طيب تعالوا نشوف قدام عينينا هنجمعها ازاي. مد البدل، مد البدل، والله انا عندي مد البدل امنوا 2 4 6، وعندي المقلل بخلف عنه اللي هو ذوات الياء اللي هو القتلى والأنفى بالأنفى. طيب بصوا، انا مش هجيب كلمة شيء دلوقتي، اعتبروا قدام عينيكم مفيش في الآية الا الاتنين دول بس. تعالوا نعملها رياضة. والله احنا متعودين من ساعة ما بدأنا البرنامج لما كنا بنقرأ بقصر البدل، ردوا علي، وبنقرأ بقصر البدل كنا بنعمل ايه في المقلل بخلف عنه؟ ها قبل ما تظهر هنقرأ بالفتح فقط. شوفوا هتطلع ازاي، لو قرأنا بالقصر حركتان هيبقى الكلام ده عليه فتح ذات الياء فقط. خلي بالكم هتقولوا لي يا شيخ فين شيء، انسوا شيء دلوقتي، خليكم معايا. رقم 2 التوسط، لو قريت بالتوسط 4 حركات المقلل بخلف عنه هعمل فيه ايه؟ تقليل ذات الياء فقط. طيب لو قرينا باشباع البدل، الاشباع 6 حركات، نصيب الاسد ليا فتحه ايه وتقليل. انتوا عارفين انا ليه عملت كده؟ انا هركب الامور جنب بعضها، كأن الآية ما كانش فيها إلا بدل وذات ياء. البدل مع ذات الياء أخبره إيه؟ قصر عليه فتح، توسط عليه تقليل، إشباع عليه فتح وتقليل. طب شوفوا المربع التالت بقى لما يظهر، كأني بقول لك أدي مد اللين المهموس في شيء عليه 4 و6، الـ4 والـ6 دول، وكأني ما فيش المربع اللي في النص. شايفين المربع اللي في النص المقلل بخلف عنه؟ كأنه مش موجود، كأن زي المسألة اللي طرحتها من شوية في اجتماع البدل مع اللين المهموس في الآية اللي فاتت. لو أنا قريت بالقصر حركتان هو المفروض أعمل إيه في اللين المهموس؟ 4. شوفوا هتطلع إزاي؟ 4. شوفوا التركيبة جت إزاي؟ شوفوا التركيبة جت إزاي؟ طب ولو قريت كنت بقرأ البدل بـ4 برضو ليا في اللين المهموس كام؟ 4. ولو قريت البدل بـ6 ليا في اللين المهموس كام؟ نصيب الأسد 4 و6. هي دي تركيب الآية، الآية مش صعبة، وساعات ناس بتبينها بصعوبة. لا شفتوا التركيبة عملتها ازاي؟ مشي الآية، مش أول ما تشوف الآية تتخض، بس ده بدل ومقلل ولين مهموز، هروح فين؟ مش هتروح فين، المسألة سهلة. ركبها حاجة حاجة، ركبها حاجة حاجة، بدل مع ذات ياء واعملها زي ما وليت، واظهر بعد كده اللين المهموز وركب البدل مع اللين المهموز، هتلاقيها طلعت معك. طيب تعالوا سريعا ناخد بقى المقلل قولا واحدة، وهو قلنا لا يرتبط بالبدل، ما عندناش غير كلمة النار الآية 175، لأن الألف جه بعدها راء في آخر الكلام ومكسورة. المقلل بخلف عنه يعني في فتح وتقليل، وهو ده اللي هيرتبط بالبدل زي ما قلت من شوية. عندنا كلمة بالهدى في الآية 175، وعندنا كلمة وآتى وقفا لو وقفت عليها، والقربى واليتامى الآية 177، وعندنا القتلى وقفا، وعندنا الأنثى بالأنثى، وكلمة اعتدى الآية 178. ده اللي النهاردة عندنا في مراجعة سورة البقرة. أعتقد أن النهاردة ما فيش كلام كتير قرناه، يعني إيه من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، خطوة خطوة زي ما بيقول. طيب في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله، والحين استقبال اتصالاتكم أقرأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ما تيسر من ورد اليوم من الآية 170. طيب أتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة عبلة. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جميل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ. بيني بقى الضم يا حاج عبلة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا حاج عبله. جزاك الله خير. طيب الحاج عبله واضح انك بتقرا بوجه توسط البدل وماشي على توسط البدل وسطت شيئه التحريرات اللي احنا لسه قايلينها بس مع ملاحظه بس نخلي بالها من ضمه فمانو وتخلي بالها من ترقيق راء غير. معنا الاتصال الاخر ابو سعيد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي الكريم. الحمد لله. بارك الله فيك. وبارك بارك ان شاء الله. اقرأ ان شاء الله من ان الذين يكتمون او يا ايها الذين امنوا. اقرأ ان شاء الله من قوله انما حرم عليكم. انما حرم عليكم. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر لا ضم النون فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أخي الكريم خلي بالك من ضم حرف النون فمنو ضم الشفة جيدا وخلي بالك من ترقيق الراء غير فمن اضطر غير باغ. يلا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تمام. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك أخي الكريم. ممكن يا أخي تقرأ امرأة إن شاء الله؟ أفندم؟ تقرأ امرأة إن شاء الله. تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليس البر؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الصلاة غلظ اللام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارك الله فيك. أحسنتي. بارك الله فيك. معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا هشام؟ الله يكرمك. أين أنت؟ الله يكرمك. والله يا شيخنا معلش يعني شغلتنا الدنيا. بارك الله فيك. الله يكرمك شيخنا. ولا الدنيا. نعم. نعم. بس يا شيخنا تقليل بخلف عنه. قصدك مقلل. مقلل بخلف عنه. أيوة كده. نعم. دل. أقرأ إن شاء الله من أول آية الذين آمنوا. نعم. هتقرأ بوجه معين يا هشام؟ لا أقرأ يا شيخنا كقراءة متعة كقراءة كطالب العلم بقرأ بثلاثة سلفات إن شاء الله. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. خلي بالك من النقل يا هشام. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا التقليد. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. النقل يا هشام. معذرة يا شيخ. معذرة. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة. هشام فمن اعتدى فتح فمن اعتدى. هات التقليل يلا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خلي بالك هتفضل محتفظ بالترقيق مع كسر التنوين. نعم. خيراني الوصية. نعم. يلا. إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا صح شغال صح كده شغال صح ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أحسنت يا هشام. ربنا يكرمك. بارك الله فيك يا حبيبي. معنا الأخت أسماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك. أكرم الأول إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر. حضرتك هتقرأي بوجه معين يا أخت أسماء؟ التوسط إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ضم النون حاضر فمن اضطر غير باغ ولا عاد. خلي بالك يا أخت أسماء غير حاضر ترقيق الراء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أخت أسماء. أحسنتي. معنا إبراهيم من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ يا إبراهيم كيف حالك؟ أقرأ من 40 في سورة الرحمن. من الآية 40؟ طيب اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيمانهم فيؤخذ يا إبراهيم بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. عيد الآية مرة آلاء ربكم تكذبان. استنى بس يا إبراهيم ما تستعجلنيش. هالتاني يعرف المجرمون يعرف المجرمون. أيوة هاتها تاني يلا قول. يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي افتح الجيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا إبراهيم. نعم أخويا خلي أخوك يقرأ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. اسم حضرتك؟ مصطفى. تفضل يا اخي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب خلي بالك يا مصطفى من حاجه. رب ولا رب؟ رب. يعني الباء مفتوحه ولا مضمومه؟ مفتوحه. طيب يبقى خلي بالك ربكم. عدها تاني. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والسماء افتح الهمزة. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا. على عبدنا فأوتوا بسورة من مثله. يا أخ مصطفى. نعم. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. لا وادعوا شهداءكم صادقين. يا مصطفى. نعم. وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين. بارك الله فيك يا مصطفى. عايزك بس تهتم بالتشكيل شوية يا مصطفى. بارك الله فيك. معنا الأخت أم تسنيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أكره حضرتك من فين؟ من قول الله تعالى إن الذين يكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك. أحسنتي. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك. بارك الله فيك. من أين أبدأ؟ ليس البر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. ممكن بقى تعملي برضو حاجة تبيني بيها، لأن قراءتك بتعلم ناس بتسمعك دلوقتي. لما تقفي وآتى، لما وقفت عليها بينتي ان في الوقف عليها الفتح بس، لأنك بتقصري البدل. مظبوط؟ يلا. وآتى. تمام. وآتى. مظبوط. واصل. تمام، أكملي. وآتى المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بارك الله فيك، أحسنت يا أخت نور. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا المبارك؟ الله يرضى عنك. الله يجزاك خير. أبدأ من أول يا أيها الذين آمنوا. بإذن العقرب بوجه الإشباع. تمام، يبقى هيترتب على الإشباع لو قبلك مين؟ أعوذ به. نعم معي. لو لا هتقرأي بإشباع البدل صح؟ أيوة. نعم. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب في التقيل أليس كذلك؟ هسأل حضرتك سؤال. حضرتك بتقري بوجه إشباع البدل مظبوط كده؟ صحيح صحيح. يبقى هيقابلك ذوات الياء اللي هيقابلوكي هيبقى ليكي فيهم أنت مخيرة، إما الفتح أو التقليل. يعني يتقولي القتلى يا القتل، يتقولي ولنثى بلنثى يا لنثى بلنثى. يعني تخير وليس هو. أي نعم. إنما القصر أنت مش مخيرة فيه، فتح بس. طيب. التوسط مش مخيرة فيه، تقليل بس. أحسن الله عليكم. نعم. طيب. هتختاري بقى في إشباع البدل، هتقري بالفتح ولا بالتقليل؟ بالتقليل. طيب. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم بارك الله فيكم يا شيخ وليد بس لأني في الحلقات الماضيتين الاثنتين لم أتمكن من التواصل الخط ما شاء الله مشغول أريد بس تطبيق معكم من يشاء إلى ليس كذلك فيها التسهيل والإبدال أي نعم أريد تطبيقها ممكن إذا أمكن تفضلي طيب أبدأ بالتسهيل أي نعم من يشاء إلى تمام الإبدال من يشاء إلى أحسنت أليس كذا أحسن بلى. عليكم بارك الله فيكم يا شيخ وفيك بارك أحسن بارك وعليكم السلام معنا أخونا محمود من السويس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته إزيك حاج محمد حسن الله يكرمك أخي الكريم منورني كل خميس كده الله يسترك ويرضى عنك جعلني الله وإياك من حجاج بيت الله الحرام نعم قل أمين آمين يا رب آمين يا رب فضلت شيخ محمد نعم أخي الكريم فاكر يوم خميس لما قلت لك لم تبكوا فتباكوا نعم أفضل. فأنا عايز أبكى بخشاع شديد جدا جدا للمولى سبحانه وتعالى والله أنا عايز أقول لك حاجة بس قبل ما أقرأ القراءة نعم سريعا بس بص يا شيخ محمد يعني اللي ما عرفش يبكي لازم يتباكى عشان القرآن يقول لك إيه ولقد أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نعم ولو أنزلنا ابكي يا اخي لو ما تعرفش تبكي خالص لو ما جتش في حياتك تبكي على القران حاضر اخي الكريم ابكي والله لو تبكوا يا اخوانا لربك سبحانك ينزل لنا حاجات من السماء كثيره بارك بل احنا بنستهون بالقراءه بل بنقول الفلوس اولى احسن من اي شيء بارك الله فيك اخي محمود يلا سمعنا التلاوه اسمعك يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله أقرأ الكهف إن شاء الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لا أخي محمود نعم. مع الالتزام بمقام الحروف ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم لا خلي أخي محمود فضل. الحروف اللي ما فيش عليها علامة المد لا تمد إلا بمقدار حركتين ما لهم به يلا ما لهم به من دون ما هيش قولة الآية كالريب ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله فيك أخي محمود. طب أقول الأخيرة دي؟ نعم أقول الأخيرة الأيتين النخار دول توي قول. فلعلك أباخ فلعلك بافع نفسك على آثار في الكاف سنين عددا. لا فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جودا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا. أحسن الله إليك أخي محمود. بارك الله فيك محمد. نعم نعم. طيب معنا أخونا. طيب يبقى إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى إحنا. طيب معنا أخونا محمود من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحال. الله يكرمك أخي محمود. تعالك بخير محمد. الحمد لله في نعمة والله. بس أنت نسيتنا مشيت طلب قلت لك عليه الأسبوع اللي فات ما نسيتنا يعني. رب جزاك الله خير. معلش أخي الكريم اللهم فكرني يا رب. طيب أقرأ من إن شاء الله. حاضر. اقرأ من قول الله تعالى من أول بقى الصفحة إن شاء الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الآية 170. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال ابن نتبه ما وجدنا على أبعنا أفندي؟ ما عرفين على أبعنا. بتقول يا أخي محمود لا مروسم بس معلش اسمه كتاب الحلقة معلش قول الآية كاملة بس معلش. الآية 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أبعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقرأ بوجه معين أخي محمود؟ ما رأيك أقرأ بالإشباع؟ اقرأ بالإشباع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء أو لا يعقلون شيء أو ولا يهتدون. أنت بتقرأ غيبا. نعم. صح؟ نعم. عشان كده أنت اشتبهت عليك المتشابهات ورحت لسورة المائدة أليس كذلك؟ نعم نعم نعم. طيب الله المستعان. طب بص أنت لما هتقرأ بإشباع البدل أنت مش بتقرأ بالإشباع؟ تمام. هيترتب على إيه في شيئا؟ شيء أو ولا يعقلون ولا يهتدون ولا يهتدون. أيوة كده تمام تمام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهم لا يعقلون. فهم لا يعقلون. فهم لا يرجعون. دي في أول البقر. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا محمود. نعم. كنتم إياه كده ولا كنتم؟ إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا فمني ولا فمنو فمني لا فمنو فمنو فمنو فمنو معلش معلش. بص وضمك اولى ساكنين ايه دورشين لثالثن لثالثن مش الشطبيه بتقول كده تمام يوم. تمام ايام نعم. فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. تمام تمام. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك محمود نعم قليلا أولئك بالتحقيق قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لا إلا النار مفتوحة ما فيش حاجة إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار لا هي دي على النار أيوة كده ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بارك الله ولانا بس أنا إني ما تبعش الحلقة يعني متوثقة جزاك الله خير ربنا يكرمك أخي محمود جزاك الله خيرا طيب كان هذا آخر اتصال في الحلقة سبحان ربي الوقت انقضى سريعا يعني الأوقات تمر مرة الصحاب يعني هذا من فضل الله علينا جميعا الحمد لله إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هنتواصل مع مراجعة سورة البقرة بإذن الله وإحنا شرعنا قلت من قبل أن إحنا في باب الهمز المفرد تناولت الحذف وتناولت الإثبات وتناولت الإبدال اليوم اختتمنا إبدال الهمز بفضل ربي تبارك وتعالى اختتمنا إبدال الهمز الساكن إبدال الهمز الإيه؟ الساكن في إبدال الهمز المتحرك هو ورش ممكن تيجي له همزة متحركة ده كل اللي مر علينا يا شيخ كان همزة ساكنة هل ممكن إن ورش يبدل همزة متحركة؟ بس لها شروط لها شرط خلاص؟ هبينه وهيحكوا أديكوا الإحصائية بتاعته أو هديك علامة في المصحف تعرفها بيه خلاص؟ التيسير والتسهيل زي ما احنا متفقين في حلقات ورش طيب. طب الحلقة القادمة هتبدلنا إبدال الهمز المتحرك لا هراجع سريعا كده هعمل شكل مشجر سريع على اللي فات كله على إبدال الهمز المفرد كله شكل مشجر كده سريع هنعمله في مطلع الحلقة القادمة الحلقة اللي بعدها هنبين فيها إبدال الهمز المتحرك وزي ما احنا متواصلين أيضا في مراجعة سورة البقرة الحلقات القادمة في منتهى الأهمية لأن احنا بعد نهاية باب الهمز المفرد هبتدي أتكلم كلام هام جدا على التقاء همزتين جنب بعض التقاء همزتين متلاصقتين سواء كان من كلمة زي أأنذرتهم سواء كان من كلمتين زي جاء أحد خلاص جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الخميس القادم مع مراجعة ما مضى من الهمز المفرد ومراجعة سورة البقرة هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد أحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته